الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا، يسوغ وهو لائق بمن يرى العرضة السماع بل أجازة، بعضهم في مطلق الإجازة. والمرزبان وابو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم يقيده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، أذن لي أطلق لي أجازني، سور لي أباح لي ناولني، وإن باح الشيخ المجازي طلاقه لم يكتف الجواز. وبعضهم أتى بلفظ موهم، شافهني كتب لي فما سلم، وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخلو من النزاع. ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب. وبعضهم يختار في الإجازة أنبانا كصاحب الإجازة، واختاره الحاكم فيما شافه بالإذن بعد عرضه مشافهة، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبانا إجازة فصرحا. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك. وفي البخاري قال لي فجعل حيريهم للعرض والمناولة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الإجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها والخلاف في ذلك، قال: كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة والإجازة؟ يعني الماضيتين، المناولة والإجازة الماضيتين، هل يقول سمعت أو يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن فلان أو أن فلان قال أو قال فلان، أو لا بد أن يصرح بأن يقول أجازني أذن لي أو ناولني، أو يقول حدثني مناولة أو سمعته مناولة أو سمعته إجازة أو أخبرني إجازة؟ ما الذي يقوله في حال الأداء من تحمل بطريق الإجازة والمناولة؟ يقول الحافظ العراقي: واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا، يسوغ وهو لائق لمن يرى العرض كالسماع بل أجازة. اختلفوا يعني الأئمة من المحدثين وغيرهم فيما يقوله من روى بالمناولة، المناولة المعتبرة، من يقوله فيما روى ما نولا ناوله شيخه. فمالك هو الإمام إمام دار الهجرة نجم السنن ابن أنس، وابن شهاب محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري جعل إطلاقه أي الراوي بالإجازة والمناولة حدثنا وأخبرا أي وأخبرنا، يعني يقول وقد روى بالإجازة والمناولة حدثنا وأخبرنا. يسوغ عندهما عند مالك وابن شهاب، وهو أي الإطلاق إطلاق حدثنا وأخبرنا لائق بمن يرى العرض كالسماع. إطلاق حدثنا وأخبرنا يقول يسوغ عند مالك وابن شهاب، وهذا القول وإساغة الرواية حدثنا وأخبرنا الإطلاق إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بإجازة ولا مناولة لائق بمذهب من يرى العرض كالسماء، يعني كما تقدم في محله. العرض بمن يرى العرض كالسماء، الذي يرى العرض كالسماء، عرفنا فيما تقدم أن العرض يطلق في الأصل على عرض القراءة، عرض القراءة، وعرض القراءة كالسماء عند جمع من العلم، لأن عرض القراءة مجمع على الرواية به فهو كالسماء، وبعضهم فضله على السماء. لكن هل المراد بالعرض في هذا البيت هو عرض القراءة أو عرض المناولة؟ عرض المناولة، ولكن ما كان الكلام مطابق للعنوان، وهو لائق بمن يرى العرض يعني عرض المناولة كالسماء أو كعرض السماء يعني كعرض القراءة على الشيخ، حكاه عن الإمام مالك الخطيب في الكفاية، بل أجازه يعني إطلاقهما إطلاق حدثنا وأخبرنا بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين حسب ما حكاه القاضي عياض وأبو الوليد الغمري صاحب الإجازة، ذكراه وحكياه عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة، في الرواية بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة، بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة. وكذا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني وأبو نعيم الحافظ الأصبهاني، والمرزباني وأبو نعيم أخبرا خاصة من غير تقييد بإجازة ولا مناولة، حكاه عنهما الخطيب، والمرزباني وأبو نعيم أخبر دون حدث. لماذا؟ لأن الإخبار أوسع من التحديث، الإخبار أوسع من التحديث، فالإخبار كما تقدم نشرنا إلى أنه يطلق على الإخبار باللفظ مشافهة، والإخبار بالكتابة، الإخبار بالإشارة المفهمة، كل هذا يقال له إخبار. وأما التحديث خاص بالمشافة، ذكرنا أنه لو قال لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر، فيعتق بمجرد الكتابة أو الإشارة فضلا عن المشافة. أما إذا قال من حدثني بكذا فهو حر، فإنه لا يعتق إلا إذا شافه بالخبر. المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران أديب شاعر وأديب مؤلف، له كتاب اسمه معجم الشعراء مترجم بكتب طبقات الأدباء وطبقات المؤرخين وطبقات الشعراء، يعني له شهرة، لكنه ليس على قدر من الاستقامة في الديانة على ما ذكروا في ترجمته، أنه عنده شيء من التساهل، عنده شيء من التساهل، وكثير من ينتسب للأدب في القديم والحديث عندهم شيء من هذا، لبعدهم عن نصوص الوحيين العلم الشرعي المورث للغشية، تجد عندهم شيء من التساهل، إذا كانوا إذا تفرغوا للأدب الذي يسمونه أدب الدرس لا أدب النفس، أما أدب النفس المتلقى من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي يربي أهل العلم وطلاب العلم، هو الذي يربي. أما أدب الدرس الذي مع الأسف أخذ الاسم بحيث إذا أطلق الأدب لا ينصرف إلا إليه، هذا لا يورث خشية بل يورث شيء من التفريط، لأنه مبني على أخبار وطرائف ونكت ومحاورات ومجادلات وأشياء لا تفيد القلب. ويتجد كثير من ألف في هذا واعتنى به وتفرغ له عنده شيء من التفريط. يعني تجد مثلا مسألة الغسل سهلة عنده، تجد الشرب عن كثير منهم، تجد الغسل ديدنه، ومقل منهم مستكثر. يعني هذا كما يوجد في المتقدمين من قرأ في كتب الأدب وجد المجون والسخف وجد فيها كثير، وعند المتأخرين كثير أيضا، وعند كثير من المتأخرين حتى أن بعضهم نعى على صاحب زهر الآداب خلو الكتاب من المجون. كيف يسمى كتاب أدب وما فيه مجون، مع أن المجون مناقض مناقضة تامة للأدب، فيقول كيف يسمى كتاب أدب وليس فيه مجون؟ ثم يقول بعد ذلك والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص، حينما تكون هدى خالص. هذا أديب كبير من أدباء العصر لكنه معروف يعني بمخالفات وتفريط الصلوات وشربها أيضا للمحرمات، لكن هذا موجود في الأدباء بكثرة. يعني يوجد فيهم من الله عليه بداية والتزام، ولهذا في الغالب له نصيب من العلم الشرعي، له نصيب من العلم الشرعي الموجود في الخشية. وإلا إذا ابتعد عن العلم الشرعي وصرف همته للأدب الذي يسمونه أدب وأخذ الاسم حتى لا يعرف الأدب إلا به، هذا يتخصص به وترك ما ينفعه في دينه ودنياه، لا شك أنه يقع في هذه المخالفات. هذا ما سبحانه قال إنه عنده المحبرة وقنينة النبيذ. وقل مثل هذا في من اعتمد الكلام والفلسفة وأعرض عن كلام الله وكلام الرسول، تجد قسوة القلب ظاهرة والمخالفات وعدم الخشية، ولو ترهب على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة التي يراها شرعية وهي بالحقيقة غير شرعية، لأن يعني البدع يجر بعضها إلى بعض، وعلم الكلام لن يجره ولن يهديه إلا خير. المقصود أن مثل هؤلاء يحصل منهم مثل هذا، تجدون من كبار الأدباء المعروفين الجاحظ وأبو الفرج السبهاني وغيرهم كثير كثير من هذا النوع، والمرزباني أيضا من هذه الشكل. ويروي قد يروي بعض الأخبار من الطرائف عن الصحابة عن التابعين أو غيرهم، وقد يوجد في بعض كتب شيء من الحديث بإسناده هو، لكنه يروي بالإجازة ويقول أخبرنا ولا يقول حدثنا كما حكاه عنه الخطيب. لكن هل مثل هذا تسول الأوراق بذكر اسمه؟ أن شخص عنده شيء من الرواية لكن معروف أنه محسوب على الأدباء لا على العلماء، ومع ذلك عنده هذه المخالفة والتساهل، فذكره هل يستحق من يذكره في مثل هذه المسائل؟ عندنا بدله أبو نعيم الإمام الحافظ الأصفهاني، إمام أئمة المسلمين، من المسندين الكبار من أهل الحديث، وإن كان في كتابه الحلية ما يلاحظ في كتابه الحلية ما يلاحظ عليه، حيث جعل مدار الكتاب كله على التصوف ووصف به سادات الأمة حتى الصحابة وصفوا به، لكنه محسوب على أهل الحديث، فقوله في هذا الباب معتبر بخلاف الذي قبله. قد يقول قائل أننا إذا أدمنا النظر في نصوص الوحيين وما يخدم الوحيين النفس تمل، والنفس تحتاج والقلوب تحتاج إلى ترويح، فنحتاج إلى قراءة في كتب تروح لنا. نقول لا مانع من أن يقرأ الإنسان كتب التواريخ، كتب التواريخ فيها متعة من جهة وفيها عبرة وعظة، وكذلك بعض الكتب الأدب لأنها متفاوتة، يعني زال الأدب من أنظفها، عقل الفريد أنظف من الأغاني، أنظف من الأغاني، أدب الكاتب ابن قتيبة أيضا جيد، وغيرها من الكتب ينتقي منها ما يفيده من ما لا إغالة فيه للمجون. وأهل العلم نقولهم عن كتب الأدب تدل على أن لهم اطلاع عليها، وهي لا تخلو من فائدة، لكن فائدتها لا تعادل ما فيها من ضرر، فالإنسان يطالع. هنا أيضا في الأدباء المتأخرين لهم كتب سماها كتب الذكريات، فيها فوائد فيها طرائف، أيضا كتب الرحلات تستفيد منها طالب العلم، كتب الرحلات تستفيد منها طالب العلم، وفيها فوائد علمية كثيرة، يحصل فيها مناظرات لهذا الرحالة إلى من رحل إليه من أهل العلم، وتدون هذه المناظرات في مسائل العلم في فنون العلم المتعددة، لكن أكثر هذه الرحلات معول أهلها على العناية على بالمشاهد، لأنهم يسطرون ما يرون فيكتبون كل ما يرون، وكثير منهم له ميل إلى التصوف، فتجده يعنى بالآثار ويعنى بالمشاهد والقبور وزيارات من يسمونهم الأولياء، موجود هذا الكثر في كتب الرحلات. من أنفع ما كتب في الرحلات رحلة ابن رشيد، تقدمت الإشارة إليها في مبحث الحسن وغيره، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، هذه مشحونة بما يتعلق بعلوم الحديث بدقائق علوم الحديث وغيره من العلوم، لكن هو في الحديث أظهر. هذه الكتب كتب الرحلات فيها متعة وفيها وصف للبلدان وفيها مناظرات للشيوخ، لكن مثل ما ذكرت كثير منها عنايته بالأضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك، لأن الرحال مغرم بالوصف وصف ما يشاهد. كتب الذكريات يكتبون تجاربهم ويكتبون ما مر بهم من طرائف، فهي كتب ماتعة، لكن مع ذلك منهم من الفائدة في كتابته أظهر أكثر، وما يلاحظ عليه شيء يسير مثل ذكريات الشيخ علي الطنطاوي، هذه فيها فوائد كثيرة علمية دقيقة في الفقه في العربية في الأدب في التاريخ كثيرة جدا، ويلاحظ عليه بعض الأشياء. على كل حال من أنفع ما كتب الذكريات أيضا مذكرات محمد كل حال فيها فوائد، وما كتب عن الأشخاص عن من السير الذاتية يكتبون عن أنفسهم وعن تجاربهم وعن ما وقع لهم من الطرائف، مثل ما كتبه أحمد أمين في كتاب سماه حياتي، في مخالفات وإن كان مدرس في مدرسة القضاء الشرعي، لكن في مخالفات في تساهل. أيضا بعض الكتب مثل الكتب الموسوعات يجد فيها طالب العلم يحتاج إليه من بعض المسائل التي بحثت عند المعاصرين مما لا يجده عند المتقدمين، مثل دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي ودائرة معارف البستاني وغيرها، فيها كتب فيها تحريرات لمسائل يعني لازم المسائل الشرعية، دائرة معارف القرن العشرين هذه فيها مسائل شرعية، أما البستاني فلا. المقصود أن هذه الكتب يعني الاطلاع عليها نافع، لأنه يجد فيها ما لا يجده قد يبحث في قضية معاصرة لا يجده المتقدمين، فإذا رجع إليها في هذه الدوائر الكبيرة الشاملة المرتبة على الحروف يجد بقيته وقد يوافق وقد يخالف. والذي جرنا إلى هذا كله ذكر المرزباني هنا، لأنه ليس محسوب على أهل العلم إنما محسوب على أدباء. وما ذكر قوله إلا بعد الاطلاع على كتبه، فدل على أن أهل العلم يطلعون على كتب هؤلاء. لكن ينبغي أن لا يصرف لها سلام الوقت، يعني يصرف لها رديء الوقت حينما تمل النفس، أو يكون الوقت غير مناسب لمعاناة العلم الشرعي، يعني ساعة انتظار أن تنتظر مثلا، تنتظر دورك في المستشفى ولا شيء، شيء من هذا. المقصود أن تأخذ من هذه الكتب، لأنه لو قطع تتابع قراءتك لا ما يضر. والله المستعان. والمرزباني أبو نعيم، أبو نعيم الأصفهاني حافظ، أخبر أخبرنا خاصة من غير بيان حكاه عنهما أخطي. والصحيح عند القوم، صحيح المختار عند جمهور القوم ومذهب علماء المشرق، واختاره أهل التحري والورع، المنع، المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوه، لأنه يلتبس على السامع إذا قال الراوي بالإجازة أخبرنا، أو قال الراوي بالمناول حدثنا، أنه تلقى الخبر بطريق السماع أو طريق العرض المجمع عليهما، بينما روى بطريق في خلاف. والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع، تقييده أي المذكور منها، مذكور من حدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة، فلا يروي بالإطلاق، إنما يروي مقيدا بما يبين الواقع، يوضح الواقع من كيفية التحمل، هل تحمل السماع سمعته حدثنا، تحمل بالعرض بقراءة على شيخ يقول أخبرنا، تحمل بالمناولة فيقول ناولني أو أجازني بالإجازة أو أخبرني إجازة أو مناولة. المقصود أنه يقيد بما يبين الواقع، إجازة كان يقول أخبرنا إجازة، أو حدثنا فلان إجازة، أو تناولا أو مناولة، إجازة تناولا هما معا، أو يقول حدثنا أو أخبرنا فلان مناولة وإجازة، أو هما معا أي إجازة مناولة. أذن لي، أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني، هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة أو الإجازة، أو حدثني أو أخبرنا فيما أذن لي، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو فيما أجازني، أو حدثنا فيما سوغ لي، أو أخبرني فيما أباح لي، أو فيما ناولني. هذه تبين المراد وترفع اللبس والإيهام أنه روى بطريق السماع والعرض للشيخ، وتحدد المراد من طرق التحمل التي تحمل بها والمناولة والإجازة. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجواز، أباح الشيخ المجيز للمجازي له إطلاقه التحديث والإخبار، قل حدثني، قل الشيخ أذنت لك أن تروي عني مروياتي، وتقول حدثني أو أخبرني. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه عن التحديث والإخبار لم يكفي في الجواز. لماذا؟ لا، الشيخ لا يملك، الشيخ لا يملك، لا يملك أن يبيح له أو يجيزه أن يخبر عنه التحديث. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجواز، لأنه لا يملك ذلك، كما لو أجازه فيما لا رواية له به، قال روي عنه، عن أي كتاب شئت، لو لم يكن لي به رواية روي عنه، لا يملك أن يجيزه بما لا يقع تحت مرويه. وبعضهم، يعني بعض أهل الحديث، وبعضهم أتى بلفظ موهم، شافهني كتب لي فما سلم، بعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، متى يقول شافهني؟ أو يقول أخبرني فلان مشافهة، أو أخبرني فلان فيما كتب لي، يقول أخبرني فلان مشافهة، أو شافهني فلان يقول إذا شافهه بالإجازة أجازه شفهي مشافهة، فهو يتجوز ويقول شافهني، أو أخبرني فلان مشافهة، هذا أدخل في الإيهام والإلباس، لأن الصيغة صريحة في أنه تلقى الخبر عنه بالمشافهة، يعني بالسماع من لفظه. ما الذي يدري السامع أن مراده بشافهني شافهه بالإذن، فقال أجلس لك أن تروي عني، أو قال كتب لي، كتب له إجازة محررة ثم يقول كتب لي، كأنه كتب له الحديث. والمكاتب على ما سيأتي طريق معتبر وجدت بين الصحابة التابعين ومن التابعين من بعدهم، فقوله كتب لي ومراده كتب له بالإجازة تدريس، تدريس في الصيغة، شافهني كتب لي فما سلم، من استعمالها مطلقا ما سلم من الإبهام وطرف من التدريس، وطرف من التدريس. وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع، أتى بالإجازة بخبرنا، الأوزاعي يستعمل حدثنا وأخبرنا في السماع والعرض، لكنه يستعمل وخبر أبو عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع، لكنه انقرض، يقول خبرنا، ليفرق بين صيغة الأداء فيما تحمل بالعرض خبرنا، وبين ما تحمل بالإجازة أو المناولة فيقول خبرنا، ولا فرق بين خبر وأخبر. ولو قيل إن خبر أبلغ من أخبر، لأن التضعيف لا شك أنه يدل على كثرة التكرار، بخلاف أخبر فإنه يحصل ولو مرة واحدة، لذلك خبر لا يحصل إلا إذا تكرر. قال وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها، أي في الإجازة خاصة، ولم يخلو أيضا من النزاع، من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة والاصطلاح واحد. ولو قيل إن خبر أبلغ من أخبر، يعني لو عكس لكان أولى، مع أن العكس أيضا لا يجوز، لا يجوز أن أقول أخبر بإطلاق إلا عند أهل التساهل في التحمل، لكن خبر فيها التشديد، تشديد يدل على التكرار، تكرار هذا الإخبار. ولفظ أن اختاره الخطابي، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، ولفظ أن يعني في طريق الأداء اختاره أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البوسي، فقال أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره، فاستعمل الخبر السند المؤنن في الإجازة، استعمل المؤنن في الإجازة. نعم كثر استعمال المعنن في الإجازة على ما سيأتي، كثر استعمال المعنن في الإجازة، والخطابي يستعمل المؤنن، أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره أو حدثه، وهو اختيار أبي حاتم الرازي